إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، معنا ومعكم على الهواء رأفت موسى، رئيس للتحرير أشرف البهي. أسعد بكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي، ونجدد الترحيب بصاحب مواجهة كل أسبوع أو كل يوم سبت واثنين، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ تنسيم، ربنا يخليك. كل سنة وعمال مصر بخير، كل سنة ودايما مصر بخير بأيادي المخلصين اللي بيبنوا البلد بجد. ده حقيقي، كل سنة هم طيبين، لأن هم اللي شالوا مصر، مش بس زي ما قال الرئيس السيسي الفترة اللي فاتت، لكن هم كمان شايلين مصر 60 سنة اللي فاتوا، من ساعة ما ابتدينا التصنيع التقيل في منتصف الخمسينيات بالحديد والصلب والنصل للسيارات ورمسيس للسيارات، لغاية ما رجعنا تاني الفترة دي بعد غياب طويل نعمل النصر، شركة النصر للكيماويات وتطوير مصنعها وافتتاح مصنع الفيوم، وبعد كده مصنع برواش، وبعد كده عملنا مجمع أو مجمع تكرير البترول في أو كيماويات اسكندرية، وأعدنا الاعتبار لعدد من الصناعات المهمة اللي كانت أهملت فترة طويلة، أعدنا الاعتبار لشركة سيماف، وعدنا الاعتبار لشركة حلوان للصناعات الهندسية اللي هي كانت مصنع 360 الحربي، وعدنا الاعتبار لقها، وعدنا الاعتبار لشركة المصابيح الاسكندرية. احنا شايفين حاجات نازلة في رمضان نيازة. لا، ما هو في حاجات ممكن الناس ما تاخدش بالها، زي شركة نيازة كده اللي عاملة بتطلع لنا اكتر من 1,000,000 قطعة في الشهر. المصابيح اللي احنا بننور بها بيوتنا دي، بس ممكن ما يبقوش عارفين مين الشركة. لكن دي شركة متوقفة وكانت فيها مشاكل في الخصخصة ورجعت تاني، الدولة رجعتها تاني. مستمعينا مش ساكتين، يلا بينا نبتدي بأول مكالمة. الو مدام تنسيم. اهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ احمد. اهلا بيك يا فندم. المواطنة المصرية. اهلا بحضرتك. يا ريت يا استاذ احمد المصانع تشتغل والناس اللي قاعدة تشتغل، يا ريت، لان حاجة كويسة للبلد. بس ممكن كلمة صغيرة؟ اتفضلي. استاذ احمد اتفضلي معاك. فن بتوع الشهر قاعدين يروجوا للناس ويقولوا الانابيب هتغلى والكهرباء هتغلى والناس خايفه. قلت لهم ما تخافوش. بيروجوا ايه؟ يقول ان الانابيب هتغلى والكهرباء هتغلى والغاز هيغلى والكهرباء. ما احنا طول الاسابيع اللي فاتت على موضوع بعض السلع وارتفاعها ردينا على الكلام ده، وقلنا طبعا هم اشتغلوا على الرز وعلى السكر وعلى عدد من الرز. يا استاذ احمد غلى؟ لا، ما غليش في التموين، هنتكلم على طيب. جوه التموين. طب يبارك لك يا استاذ احمد، انفوا حكايه الكهرباء والغاز والحاجات دي، لان الناس خايفه من المواصلات والحاجات دي اللي تغلى عليهم، واعلام الشر منهم لله. طيب، منهم لله. دعواتك يا رب. ماشي. شكرا ليك وشكرا لصدق صوتك وادائك، يعني شكرا ليك. معنا اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. الحاج محمد حسين باب الشعري. ممكن تعلي صوت حضرتك؟ بس عالي صوتك. فعلا استاذ احمد الحمد لله تمام. لا، انا بقولك يعني بمناسبه عيد العمال. لا، في حاجه في صوت حضرتك يا استاذ محمد. انا كده بقولك ان شاء الله بحتفل بعيد العمال دوت. لما كنت في الشركه. تمام. شركه ايه؟ شركه مصر الالبان. ما انا مش همل على طلبتي. شركه مصر الالبان الامريه. لعوده مصر الالبان يا استاذ احمد. والله ده حلم كبير، محتاج امكانيات. في الموضوع دوت انا مش بقول لحضرتك، يعني انا كتبت عن الموضوع وكتبت اكتر من مره. الموضوع محتاج امكانيات كبيره، اتمنى نشوف فعلا مصر الالبان قريب. احمد، الاصول موجوده والمكن موجود مركون في المخازن. المكن موجود على الشغل. بس انا بس عايز اقول لحضرتك، مصر الالبان كبرت وبقت قبل ما تقفل كانت اكتر من 7-8 مصانع. 9 مصانع صراحه. اللي عند حضرتك الامريه لوحده يعني محتاج تجديد كبير، وما اعتقدش انه يعني لازم باقي الشركات باقي المصانع ترجع اللي في المحافظات الثانيه. في كانت نقاط تجميع الالبان في المحافظات في الاسطول بتاع العربيات اللي كان بيجمع وبيوصل المنتجات. ده كله يعني متهالك، يعني محتاج موظف. الفكره مش بس الارض اللي موجوده في الامريه. ان شاء الله كده عندي سؤال كده ممكن. اتفضل. طبعا بالنسبه عندنا في بطن مصر هنا في الارض هنا في نفايات. في ايه؟ نفايات اللي هي النووي. قصده عن النووي؟ لا يا فندم لا طبعا ما فيش. لا ده انا بنفسي كاتب من اكتر من سنه ونص على حاجات نفايات اقل من النووي بكتير بكتير، ما لا تهم يعني ما سواش حاجه جنب النووي. وكان الراجل وزير البيئه الدكتور خالد فهمي عمل مع شركات يعني اوروبيه تجربه لازالتها بالكامل من مصر وتم تصديرها خارج البلاد، فمصر امنه من اي نفايات. فكره النووي ده فيه فكره مستبعده تماما، لكن ده اقل من كده بكتير تخلصنا منه وتخلصنا منه بشكل علمي. وانا رحت كمان وزاره البيئه وشفت بنفسي يعني. بالنسبه لمحطه الطبع ليه ما بداوش فيها الشغل؟ الايه محطه ايه؟ محطه الطبع النووي. لا يا فندم ابتدى الشغل. مين اللي قال ما ابتدوش؟ بس انها تنتج ده لسه بدري. لا ما انتاج لسه بدري، ولكن انا عرفته لسه ما بداوش الشغل. لا يا فندم ابتدوا الهيئه الهندسيه عامله من بدري البنيه الاساسيه والسور وجوه المباني الاسمنتيه كله اتعمل يعني. طب موقف مصر بالنسبه للصواريخ اللي ملقتها فرنسا للطيارات بتاعتها إيه هو ده مش موضوعنا يا استاذ محمد، لكن انا بس يعني موقف مصر من الصواريخ اللي بعتتها فرنسا لمين؟ اللي هي منعتها من الطيارات بتاعت فرنسا اللي استوردناها منها. انا الثلاث اسئله ديت الرافال. لا مين اللي قال ان فرنسا منعت الصواريخ؟ لا غير صحيح. على فكره الاسئله دي انت اجلتها لي من قلت لي خليها بعد الانتخابات. طب طب ادينا جاوبنا الحمد لله. كل سنه وانت طيب. احنا بس بناكد على موضوع حلقتنا النهارده العمال وعوده الصناعه واهميه الايد الشغاله. عشان ما نهدرش بس فكره يعني ممكن بقى الحاجات نعيشها وان شاء الله في حلقات تانية، لكن احنا عندنا فكره، عندنا مناسبه بكره عيد العمال، والناس دول بنوا مصر وتعبوا وعانوا كمان السنين اللي فاتت من مشروع الخصخصه، فقال لي حاجه ان احنا نعمل لهم حلقه يعني. تمام. معانا تليفونات كتير الحقيقه، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك، دايما منورنا يا استاذه تنسيم يوم السبت. شكرا. اولا الف مبروك لعيد العمال. اللي انا عايز اقوله قال تعالى وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهزي اليك بجذع النخله تسقط عليك رطبا جنيا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فسيدنا ادم كان يعمل بالزراعه، وسيدنا نوح كان يعمل نجارا وعمل سفينة كانت سببا في نجاة البشرية، سيدنا إدريس كان خياطا، سيدنا زكريا كان نجارا، سيدنا داود كان حدادا وكان يأكل من عمل يده ويصنع الدروع لحماية الإنسان، سيدنا إبراهيم كان يعمل بالزراعة مع والده، سيدنا محمد كان يرعى الغنم ويجمع الحطب وعمل تاجرا بمال خديجة، سيدنا موسى رعى الغنم عشرات سنين في مدين، لقمان كان عبدا نجارا حبشيا. لأن عايز أقوله عمال مصر بنوا السد العالي وبنوا المصانع اللي أستاذ أحمد قال عليها وأقاموا المشروعات القومية العملاقة. عمال مصر فعلا لبنة أساسية في بناء المجتمعات. عمال مصر هم صوة الوطن الحقيقية. معايا أستاذ أحمد؟ مع حضرتك. لكن أنا كل اللي أنا عايز أقوله أستاذ أحمد ان الرئيس يعني ركز على صدامه الجبهه الداخليه. عايز اقول ان عظمه اكتوبر تمت بدون امكانيات، وكان يوجد نقص في الخدمات والتمويل والانتاج، لكن صدامه الجبهه الداخليه جعلت المستحيل في طلب الممكن. شكرا لحضرتك. طب نفس ثانيه واحده ممكن تليفون تاني. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتوا طيبين وحضرتك الف صحه وسلامه. يا رب يعول الخير على مصر يا رب يا رب. الله يخليك. واحنا اول متشكره جدا للبرنامج انه بيتيح لنا ان احنا نتكلم. ربنا يخليك. اتفضلي. دايما بدعي لكم ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. ربنا يخليك. اتفضلي. الله يخليك. طبعا انا ليا راي ان اي شخص في مصر هو عامل، مش لازم ابقى عامل، مش لازم قدام المكن والمصنع يعني. بالظبط. اتفضلي. مش لازم ابقى في المكن. تمام. والمصنع يعني اي الطبيب والمدرس واللي ما بيشتغلش هو عامل في خدمة البلد. فيعني زي ما قال الرئيس كده ربنا يديله الصحة وينجيه من شياطين الانس والجن يا رب، واجعله في ميزان حسناته ويمن عليه بالستر والصحة يا رب. اما بيقول كلمه عسل بقى ده ما يعجبش ربنا, ما يرضيش ربنا, دايما يقول الكلمه دي ده ما يرضيش ربنا. ففعلا العمل هو اللي هي يعني خلي الواحد راضي نفسيا وبحس بالوطن. وكلمه بقى اخيره عشان ما عطلكوش, انا برجو كلمه ده ما يرضيش ربنا يتطبق على الشباب اللي فوق الأربعين اللي موجودين في الشوارع, وما فيش اي قانون بيحكم القطاع الخاص والجامعات الخاصه. في قانون العمل الجديد يا فندم الرئيس اشار اليه امبارح ان هو سيصدر, قدموا معاهم لغات ومعاهم تربيه, سيصدر قريبا من البرلمان. وكان كنا امبارح في حلقه برضو على الهواء كان معانا ضيف نائب في البرلمان, اكد ان القانون خلاص هو في البرلمان دلوقتي حضرتك وعلى وشك الصدور يعني ان شاء الله, وسيحمي الكثير من اصحاب العاملين في القطاع الخاص من بطش القائمين على هذا الامر. انا بحب مصر قوي, وانا والدي واخوال والدي كانوا من عسى زغلول وولد والله يرحمه. ربنا يديك الصحه يا فندم, وبنشكر حضرتك. ومعانا تليفون, معانا تليفون تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله ظهوركم وكل اوقاتكم بكل خير, صديق عمل وضيف حضراتكم. شكرا لحضرتك. القيمه والقامه الصحفيه الكبيره على مستوى الوطن العربي. الله يخلي حضرتك يا فندم. مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزاره تربيه وتعليم سابق أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا وسهلا بحضرتك. أتقدم بخالص التهاني لجميع عمال مصر وجميع, ونحيي ونتقدم بالتقدير والاحترام لكل يد نرفع لها السلام, تعظيم سلام لكل يد تتقدم لمصر لبنائها وللبناء وليس للهدم, للتعمير وليس للتدمير. وفي هذا الصدد عمال مصر وكل عام وحضراتكم بخير, والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. بمناسبة ممكن نخصب بس الموضوع حقيقة أستاذ أحمد عشان معنا أكتر من 50 تليفون يا فندم, بس أرجو برجائي أن يتفاعل, يكون هناك تفعيل لدور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في تدريب الشباب على إدارة المشروعات المتناهيات الصغيره والمتناهيات. تمام, عند حضرتك حق طبعا. خريج الجامعات بالذات يا جماعه, ومحامل المؤهلات المتوسطه كمان. تمام, لكم مني جزيل الشكر على حضرتك. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد, ونتواصل معكم لكن بعد هذا الفاصل. وعمال مصر وعوده الصناعه, وتحيه للايدي الشغاله. عمال ولادنا والجدود, عمال ولادنا والجدود, عمال ضربت ايدينا تصنع الاهوال, نشعل في يوم المعركة ثورة, ونغني في يوم السلام موال. الله أكبر والإيدين طلع, الله أكبر والإيدين مسلي, الله أكبر والإيدين طلع, الله أكبر والإيدين نازلين على رأس العدو والعدو, وفوق جبين الحر طوق ياسمين. احنا الصنايعية, احنا الأمل والغد, بدينا شدية نظهر في وقت الجد. احنا الصنايعية, احنا الأمل والغد, بدينا شدية نظهر في وقت الجد, نشعل في يوم المعركة ثورة, ونغني في يوم السلام موال. ما العلا طول الطريق الأخضر, ندق دقة حب عالسندان, في قلبنا الأحلام بتتمخضر, ونغني غنوة مجد للإنسان. أمال على طول الطريق الأخضر, ندق دقة حب عالسندان, في قلبنا الأحلام بتتمخضر, ونغني غنوة مجد للإنسان. يا احنا السنون الوفاء والعمل, لما وهبنا العمر بان عالطريق, بان عالطريق الامل, نشعل في يوم المعركة. نجدد التحية لحضراتكم ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. يعني تحية للعمال. الدولة عادت بقوة إلى الصناعات الاستراتيجية. حضرتك نوهت على أن في كتير من الصناعات إحنا للأسف بدأت تعود لكن إحنا مش منتبهين لهذه. لا مش منتبهين، ما هو جزء من اللي بتقدم للسكة الحديد من عربات ولترام اسكندرية وعدد من قطع غيار السيارات اللي موجودة في السوق هي من إنتاج شركة سيماف، بس طبعا محدش واخد باله من الحكايه دي. احنا كنا مستضيفين هنا من اسبوعين ثلاثه في حلقه شباب بيسطحوا جهاز خاص بالقلب، احنا الوحيدين اللي بننتجه في العالم واخد ايزو، احنا ما عندناش حد يسوق للشركات دي. ده ما محتاج فعلا يعاد النظر في موضوع التسويق. يعني درجه الدكتور مجدي يعقوب واخد 6 أجهزة من المصنع ده. طيب. بشباب مش عايز اقول لحضرتك حاجه و30 سنه شباب خيره شباب قوي جدا، وهنا في برنامج بيقدم للمبتكرين والمخترعين الشبان. مشكورة لإذاعة في الموضوع. فإحنا عندنا مصانع كتيرة وعندنا مشروعات صغيرة ممكن نعول عليها كتير. إيه نتواصل مع حضرتكم لكن عقب موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز 1:30 نجدد التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق اليوم مبادرة العودة للجذور بمدينة الإسكندرية بحضور نظيريه اليوناني والقبرصي. رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس من غرفة عمليات مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني بالقاهرة سبل دفع وتنسيق المواقف المشتركة حيال الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مفتي الجمهورية يؤكد الحاجة لوحدة الصف في المجتمعات العربية والإسلامية ومواجهة جماعات وقوى الشر والظلام والإرهاب. الولايات المتحدة تدعو الفلسطينيين إلى العودة لمفاوضات السلام مع إسرائيل. الجيش السوري يقصف تحصينات المسلحين بجنوب العاصمة دمشق. قوات الأمن العراقية تفكك خلية إرهابية بالموصل شمال غرب العراق. مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في إقليم كشمير خلال اشتباكات اندلعت بين القوات الهندية والانفصاليين الكشميريين في الإقليم. وأخيرا مقتل 20 شخصا بينهم 11 طفلا في هجوم انتحاري على قافلة عسكرية لحلف شمال الأطلنطي في إقليم قندهار جنوب أفغانستان. موجز 1:30 قدمناه لكم من القاهرة. لقاؤنا للإخبارية التالية يأتيكم في 2:30 حيث الفترة الإخبارية الثانية. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عودة مرة أخرى على الهواء، وعايزين نقول للناس إن العمال وعودة الصناعة في قلب دايما القيادة السياسية وفي قلب الأحداث. هو ده متقال بإجراءات، يعني ده متقال على الأرض بعدد من الإجراءات. ممكن برضو يبقى فيه تقصير في الترويج ليها، لكن محتاجين نوضحها للناس لأنه الناس ما تعرفش أنه مثلا عدد من الشركات الكبيرة في الخصخصة، يعني طنط الزيوت والكتان، غزل شبين، مصانع كتيرة كبيرة كانت بتنتج وشغالة واخدة أحكام والحكومة عندها نية للتنفيذ، لكن طبعا محتاجة أموال ضخمة زي مثل المراجل البخارية محتاجة لوحديها 90 مليون دولار لمبلغ للتحكيم، لأنه لما هنسترد الشركة في المستثمر اللي كان هيشتري من حقه ياخد تعويض، ده 90 مليون دولار يعني داخله في أكتر من مليار ونص في عدد من الصناعات المهمة، لكن كلنا نفسنا ترجع لكن محتاجة مبلغ كبير. فأه إن هي موجودة في عدد من المصانع فعلا رجعت، الباقي نأمل سريعا بس توفر الإمكانيات. تمام. اعتقد ان في نيه طبعا، واحنا شفنا يعني ان القياده لما بتوعد بتوفي وبتبدا بالتنفيذ بالفعل. معانا اتصالات هاتفيه من الساده المستمعين. الو الو اي اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام استاذه تنسيب البزراوي، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بألف صحه وسلامه، اهلا بيك. تحياتي لفارس التحليل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك فندم، أهلا وسهلا. وتحية خاصة للأستاذ أشرف البهي الراجل المحترم. الله يخليك بنيابة عنه، لأنه طبعا هو خارج أو بعيد عن الميكروفون، لكن هو في الكنترول. سامع حضرتك، هو شايف حضرتك وبيحييك. تحياتي لي وتحياتي لشعب مصر وعمال مصر العظماء. عمال مصر هم اللي بنوا السد العالي، هم اللي حفروا قناة السويس الأولى والثانية، هم اللي بيستصلحوا 150 مليون فدان، هم اللي موجودين في المصانع وفي المزارع وفي كل مكان في مصر. هم الظهير الشعبي لثورة 30 يونيو. تحية ليهم في عيدهم. كل سنة حضرتك كل سنة حضرتك طيب. أستاذ أحمد أنا كان لي سؤال فضل. بس مش عاوز أخرج عن موضوع الحلقة. يا ريت حضرتك تبقى تكلمني، أنا عاوز إجابة على هذا السؤال. تحت أمر حضرتك. حضرتك سيب الرقم وأنا أكلم حضرتك. أنا سبت الرقم. وكل سنة وحضراتكم طيبين وشعب مصر طيب وحضرتك بألف صحة وسلامة. شكرا لحضرتك ونجدد الترحيب بمستمع كريم آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. مع حضرتك المهندسة أمان إبراهيم. أهلا بحضرتك يا باشمهندسة. علي صوتك بس. كاتبة كلمة صغيرة كده للعمال عايزة أقولها. اتفضلي. عيد العمال فرحة وجمال تملى المكان، فرحة وسلام ياللي أنت ماشي وسط النيران والعرق غطى الحيطان، ياللي أنت ماشي وسط النيران والعرق غطى الحيطان، في الإيد خشونة متاحها الرحمن، رسول المحبة قالها زمان، عابد وعامل في أحسن مكان، عامل بكت أحسن من عابد طول زمان، غنوا معايا عيد العمال فرحة وجمال. شكرا لك يا باشمهندسة، وتحية من قلب استوديو البرنامج العام إلى كل أيدي مخلصة تريد أن تبني هذا البلد. الحقيقة ما يحدث من مشروعات، ما يحدث في جبل الجلالة، وفي مشروعات على طريق العين السخنة، وفي مشروعات في العاصمة الإدارية، ما يحدث من افتتاحات حدثت خلال الأربع سنوات الماضية في الصعيد، ما يحدث داخل مصانع مصر وعودة إنتاج الكثير منها، يدعو بالفخر ويدعو بالأمل. مش عايزين نستسلم أبدا لقوى الشر التي تريد دائما أن تبث الشائعات وتبث يعني إحباطات داخل الشباب. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، فوق الجيب شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. يا حتة سكرة حسنك عجب، شمسك يا حلوة منورة بشعور دهب بلدي يا حلوة سكرة وصفين عجب شمسك يا حلوة منورة بشعور دهب شمسك يا حلوة منورة بشعور دهب وعد الصبايا مبدرة مبدرة تقطف عينك وعد الصبايا مبدرة مبدرة تقطف عينك واحنا هنا أمنا واحنا هنا أمنا يا أمنا بنقول وجب مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل مليون سلام مليون سلام عودة مرة أخرى ومواجهة جديدة على الهواء مباشرة وكل التحية للكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت الله يخليك أستاذ أحمد قيمة العمل عندما نتحدث عن قيمة العمل فهو في حد ذاته حديث عن بناء الدولة طبعا لأنه هو يعني أنا الأوان وأعتقد طبعا مش أقول حاجة سر يعني ده رأيي كمان القيادة السياسية أنه الاعتماد على اقتصاد ريعي ما عادش ممكن يعني اقتصاد ريعي يعني اقتصاد ممكن يتأثر بالأحوال والظروف الخارجية أو حتى الداخلية انت تعتمد على السياحة تعتمد على قناة السويس لما تقل السياحة أو تقل التجارة الدولية تتأثر السياحة وتتأثر قناة السويس فيقل الدخل مفيش اقتصاد دول بيعيش على كده لازم مصر تبقى مالكة اقتصادها في ايديها وده مش هيحصل غير بحاجتين يبقى احنا عندنا زراعات قوية جدا قادرة تصدر وقادرة تتعامل مع قادرة تتعامل مع الأسواق الخارجية وعندنا صناعة قوية جدا قادرة تصدر احنا كنا يعني من الخمسينات والستينات كنا ده مش جديد يعني عملنا كنا اول دولة في الشرق الاوسط وافريقيا والمنطقة العربية نعمل مصنع للتلفزيون ونصر للتلفزيون في طريق المعادي والناس عارفاه وعملنا بعد كده مصنع تيلي مصر في الهرم عملنا ايديا للتلاجات عملنا صناعات مهمة للغلايات اللي كنا نتكلم عنها اللي هي مصنع المراجل البخارية بالنسبة ايديا للتلاجات دي كلنا تربينا واحنا كل صغيرين كل الناس تربت ولغايه دلوقتي كل ما اكلم حد يقول لي عندي لغايه دلوقتي وشغاله لا وزي الفل والله كانت زي ما انا بقول لحضرتك النهارده يعني ما جاش حتى القطاع الخاص لما دخل ما عملش ترفت موسى بيقول عنده واحده ما انا بقول لحضرتك قيسي بقى حاجات كتير الناس كتير تتكلم على سيارات رمسيس الموجوده في عدد من المناطق لا هي اللي شغاله اجره دلوقتي مثلا في الهرم هي اللي شغاله لغايه دلوقتي دي معموله سنه 55 احنا بنجدد التحيه بالساده المستمعين ونقول معانا اتصالات فين نقول الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ سنسيم اهلا بحضرتك طيبين وحضرتك بالف صحه وسلامه والاستاذ احمد رفعت يعني عالم كبير من علماء مصر ربنا يديه الصحه الله يكرمك يا فندم ربنا يخليك الف شكر كتر خيرك حضرتك فلاح من فلاحين مصر عبد الرحمن الصباري عزام يا فندم احسن مساء يا فندم اهلا بحضرتك الله يخليك نفسي نظره للفلاح يا فندم يعني انت لسه بتقول على الزراعه دلوقتي والاستثمارات احنا بنسمع ان في ارداب القمح بيجي ب 35 ارداب الفدان احنا بتسيبونا لسوق السوداء نروح للراجل نقول له عندك قمح بيدينا قمح ان كانت قوي سليم او فاسد او الذره والله ده بيحصل يا فندم ففين دور الارشاد الزراعي فين دور يا فندم السماد غيره احنا فلاحين يعتبر بنروح للراجل اللي هو فتح محل سوق سودا كانت تقويح سليمه بايظه تضيع علينا السنه فنظره للفلاحين يا فندم دي رقم واحد رقم اتنين ما هو قانون الايجارات الجديد يا استاذ احمد رفعت انا من قاع المجتمع فلاح من الفلاحين هو طبعا اللي ردنا على كلام حضرتك الاولاني ان كان في تسليم الغله في تسليم الدوره في كل حاجه ما هقول لحضرتك هو طبعا احنا خدنا فتره انت بتقول فين الارشاد الزراعي يا خدنا فتره في سنه 75 بالقانون 378 اللي صدر في اغسطس تم يعني تحويل اتجاه بنوك القريه وتحول الى يعني بنك نعم عايزين نقوم ونشغل ده تاني انا بقول لحضرتك عندي ارض ما احنا رجعنا نعمل ده دلوقتي لانه ما عادش دلوقتي هنضيع عليها الزرعه طب اتفضل قول خلاص قول حضرتك انا مش هرد. لا اتفضل يا فندم. انا عايز افهم، عايز اقول لحضرتك اللي حصل، لانه اخذنا فتره فعلا كان في اهمال للفلاحين، لكن رجعنا دلوقتي يتعمل لهم النقابات بتدافع عنهم وبيقعدوا مع رئيس الجمهوريه وبيقولوا مطالبهم وبتعاد رجع يتعمل لهم اسقاط ديون ويتعمل تقسيط الضريبه على 5 سنين، اتعمل التامين الصحي على الفلاحين، اتعمل كمان المصانع. احنا كل لسه بنتكلم على مصانع النص دي مصانع كيماويات، يعني المفروض توفر السلع اللي حضرتك بتحتاجها. ربما في تاخير في بعض الحاجات، لكن انا تصوري ان الفتره اللي احنا فيها واللي جايه تبقى افضل بالنسبه للفلاح. ده بقى ما فيش مقارنه بينه وبين مثلا ال10 15 20 سنه اللي فاتوا. تمام. معانا اتصال. هو بالنسبه لقانون الاجراءات ما فيش قانون لسه الإجراءات. ما فيش مظهرش من البرامج. انا كنت عايزه نتناقشوا مع بعض بس ما كانش بشكل رسمي، وتم تاجيل الملف كله بالكامل. ان هو سيتم طرح مشروع قانون كامل في البرلمان عن الاجراءات الجديده والحديثه مصالح كل الناس، ويراعي مصالح كل الناس، بس اعتقد ان ده مش في الفتره دي عشان لا ما اعتقدش. معانا اتصال هاتفي من مستمع كريم. الو، السلام عليكم استاذ تنسيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك استاذ احمد رفعت. اهلا وسهلا فندم. حسن بغداد عبد القادر الاقصر. تحيه الى عمال مصر في الزحمه. ربنا يخليك. تفضل يا فندم استاذ حسن. تحيه الى عمال مصر في كل ربوع مصر. عمال مصر دول في الزحمه، اللي هم عملوا السد العالي، وهم اللي حفروا قناه السويس. عمال مصر اليد العامله تنطبق على كله، طبيب ومعلم ومذيع كله، وصحفي، ده كله دول بيخدموا مصر. فتحيه الى عمال مصر. استاذ احمد نعم. عاوز من حضرتك موضوع الاقصر. ماله يا فندم؟ المشاريع والمصانع يا ريت في موضوع الاقصر دي بالذات، موضوع السماد. انا اتفق مع الاخ اللي كان يتكلم دلوقتي، السماد عندنا في الاقصر حاجه يعني صعبه خالص. ما انا بقول لحضرتك، ما احنا قلنا انه في ممكن تاخير او تقصير في توزيع العادل للسماد، لكن نعم. احنا الحمد لله دخلنا في منطقة ان احنا نوفر السماد نصنعه في بلدنا مش نستورده. فالمفروض الناس خصوصا الفلاحين طبعا يحسوا بهذا التطور، ويبقى عندهم السماد متوفر باسعار مناسبة وفي الوقت المناسب. لا مؤاخذة يعني نعم، السماد عندنا في الاقصر وبالذات في القرآن احنا كده والله صعب جدا، يعني كتر خير المزارع فعلا. انا راجل يعني انا بزرع. لا لو بص يا استاذ حسن، لو في مشاكل لازم تشتكوا، لانه او لازم تبلغوا الجهات المختصه، لان في مافيا في الوسيطه مش من مصلحتها انه المسائل بين الزحمه تبقى لمين. نعم، الشكوى تبقى للرقابه الاداريه، دي اهم جهه ممكن نثق فيها. مين هي الرقابه الاداريه؟ الرقابه الاداريه يا فندم. ماشي يا فندم، ماشي. بس يبقى الشكوى موثقه يعني. لا في موثقه بالدليل طبعا. في حد مانع او حد مغالي في الاسعار؟ الرقابه الاداريه دايما تعلن عن ارقام خاصه بالشكاوى والاماكن. ممكن تمام. احنا بنشكر اشرف البهي وكل اللي عاملين. شكرا لحضرتك. احنا دايما بنخرج عن موضوع الحلقه، وانا بحب ابقى مركز. هو معلش، هو قال لا، هو قال كلام يعني مش بتكلم عن المستمع الكريم ده، لكن انا عايز اطمنه. وطبعا هو الاقصر مصنفه السياحه اكتر حاجه، لكن عنده في شمال في هنا عنده مصنع غزل هنا بيرجع تاني، وعندهم مصنع غزل سواج تحتيهم او قبلهم. تمام، ان شاء الله بيستعدوا يرجع تاني. تمام، معانا مستمع كريم. كمان منطقه الخبر الصناعيه في سوهاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ اهلا بيك يا فندم. والنبي يا فندم، انا كنت طلبت رقم حضرتك كده بس بعد الحركه ان شاء الله. فانا عايز اكلم سيادتك بقى، يعني بالنسبه في احنا بنشتغل في شركه الحديد الاقطان، شركه الوادي. اهلا وسهلا فندم، تحت امرك. بدل طبيعه العمل في الشهر يا استاذ احمد 4 جنيه، يعني في وسط العصر والغبار دي 4 جنيه في الشهر، ده يعقل يا استاذ احمد؟ لا طب خلينا اكلم حضرتك افضل وافهم، لانه ما يعني انت شرح لي بالتفصيل. هو طبعا 4 جنيه ما مش مبلغ وانا متضامن معاك، لكن خليني افهم اكتر لما اكلم حضرتك. شكرا يا فندم. ايه معانا اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمير فريد حموده، اسكندريه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. بقول لك يا استاذ احمد. نعم يا فندم. سيادتك كان عملنا نفق واحد مع سيناء، قلنا على لسان السادات الله يرحمه، الان انتهت عزله سيناء، اما وقد عملنا كمان 4 انفاق، فنقول اليوم اندمجت سيناء. تمام. فتحيه للمخلصين من الرجال اللي ربط اللي انهوا احلام وطموحات الناس التانية في سيناء، نقول لهم احنا وسيناء اهو. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. تمام كده؟ تمام عندك حق. شكرا تمام تمام تمام. طيب. ورسالة حضرتك وصلت. هو العامل الأنفاق برضو عمال بلدنا اللي هم أفضل عمال في مصر والله، اللي هم موجودين في كل مناطق العمل دلوقتي. وطبعا موجودين، احنا ممكن نبقى قاعدين في الاستوديو مش طايقين التراب اللي بره أو الحر أو الناس موجودة. أنا أقول في حضرتك على حاجة، موجودين قصاد اللي كنت معدية من مكان كده، مكان بيتم إخلاؤه حاليا، يعني منطقة جبلية لإقامة عليه مشروع من المشروعات قريب من مدينة نصر يعني. والله بجد يا أستاذ أحمد، وأنا معدية ببص على العمال اللي واقفين في الحر وبيشتغلوا باللودر وبالعربيات النقل الكبير اللي بتحول الحاجات دي والحاجات اللي بتحفر الصخور علشان يعني كنت عايزة أروح أقول لهم أنتوا قادرين تستحملوا إزاي؟ قادرين بيشتغلوا من 7 الصبح لحد 6 و7 بالليل. فعايزة فدول يعني دول اللي أنا بشوفتهم يعني، أنا أقصد فما بالنا بالمشروعات الكبيرة والعملاقة التي حفرت. يعني بجد فعلا الناس دي هم دول الناس الحقيقيين، هم دول الأبطال الحقيقيين والله. أولاد عمال أبطال وأحفاد عمال أبطال. طبعا الحلقة دي نتمنى أنها تبقى يعني اهداء متواضع اليوم كله. معانا اخر اتصال هاتفي في حلقتنا. الو الو، السلام عليكم على الباشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد يوسف عاشر عبلوك من الاقصر. اهلا بحضرتك وبكل بكل اهالينا في الاقصر. انا وكيل لجنة نقابيه للعاملين بكهرباء الاقصر. اهلا وسهلا فندم. انا بحيي الاستاذ احمد وبحيي القائمين على البرنامج العام، وأبعث بتحية إعزاز وتقدير لكل العاملين الشرفاء في قطاع الكهرباء على مستوى وزارة الكهرباء، ولكل عامل شريف في سيناء وفي كل مصر. بقول له إن شاء الله إلى الأمام، والله معكم تحت قيادة الزعيم البطل عبد الفتاح السيسي. كل سنة حضرتك طيب، وكل العاملين مع عند حضرتك وكل أعضاء اللجنة النقابية. في الختام أستاذ أحمد، كل التحية لكل المخلصين، لكل إيد شغالة، لكل فكر مخلص لهذا الوطن، لان الفكر حتى الضمير الجمعي لخص الموضوع وقال لك الايد البطاله نكسه، يعني لم كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، والفكر كمان لما يكون صح بيكون برضو جزء من العمل. صحيح، لان ما فيش عمل بينجح من غير فكره. لا طبعا، هو اصلا الفكره هي بدايه العمل. ده عندك حق. فكل الشكر لكل العمال ولكل الافكار ولكل مصري مخلص على ارض مصر دايما وابدا. مصر كلمه السر. كل سنه طيب. حضرتك طيب. شوف العلاوي عايز المطلع تناوي، احنا محلت شديد عايزين مصنع حديد، عايزين مصنع حديد. احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين الايد الشغاله. وتحيه للايد الشغاله. كل الشكر للكاتب الصحفي الكبير احمد رفاعي. لا شكرا لك يا فندم. كل سنه طيب. حضرتك طيب. كل الشكر لمهندس صوت المتالق رأفت موسى. تحيه خاصه لاشرف البهيه رئيسا للتحرير. تقبلوا تحياتي من امام الميكروفون تنسيم البدراوي.